والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برداوم بالتوفيق إخوائي فردقار تبارك وتعالى لا رياض الصالحين لخزمة بيغمري شريد صلاة والسلام إخوائي لسربه فرمايش تشرين كاني ك هاولتي كردني بيغمري صلاة والسلام إخوائي لسربه براسي أم كتيبة كاتي أم كتيبة أخواني هستكي رفيقي بيغمري عليه الصلاة والسلام، هستكي صحابي بيغمري عليه الصلاة والسلام، هستكي أقر بخزمتي ذاتي نقيشتوي بخزمت نفس وهناسو وفرمايشتو وتجوانا كاني قيشتوي. إما هاينا باسي فضل زهدة، زهد لبيناء إخوة، زهد لدنيا، زهد لدنيا وهاندان أم بابا هان تداك والا الدنيا كم ببي التقلل وثمان تقلل اشتفاعولا هانداني تكلفي تدا يعني بيزول لخود كي شكو الدنيا إنسان حب دنياي هي وخالي سيج وثمان بريتيلا فضل الفقري فضلي هجاري وثمان زهد شيئا وثمان زهد شيئا ترك ما لا ينفع في الآخرة ورعش ترك ما يضر في الآخرة أحسنت ورع بريتي الواز لشتبه لي كزرير إلى آخرة الواز لشتبه لي كسودين إلى آخرة بين سر آية كان درسي بيشو باسي زهود ما كر زهود شيئا وباسي أوان ما كر أمرودين سركم الله آيتين آيتي زور بيزو برموانا وأن بابا لم روش قال زور بيو اسمانا شكو بروابك أم باسانا لمشكي خلق نماوا زوريكي خلق لمشكي نماوا أم باساني برقوناك بيت وإن شاء الله حديث وآيتي وأتان برشاءك عجيب الله يكم جارت أبيسي اشتوى أبيسي لفي غمره عيسى صلى الله عليه وسلم أوسى سيري خوتك يزعين شان خرابت. قال الله تعالى فرميتي تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض نمني جيان دنيا وكوابي كوايا لأسمان ودامان بزان دبيت قال كتي أم آيات في من بله دنيا لدوا برابي لويك استاء خوش أو بي رابيورن ساتي كتي نامينه نمني أعمى وكن نمني باران كوايا نمونه جيان دنيا و نمونه باران يكوه لأسمان و دايا بزاني لهوركان و دايا بزاني فاختلط به نبات الأرض تيكلب لغر وككان خاكا تيكلب لغر وككان خاكا مما يأكل الناس والأنعام لغر وككان خاكا لويكا خلق إخوان لغر وزرعات وكشتوكال والأنعام لألف لألف هو أواني كوا جوجيا كأجران إسفادي اللي كان حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أباري يا صوصبي دار صوصبي حتى أو أنت الزوي الرازية توا وزينت يعني وتزينت تاك قلبه وتزاي دو زيات وتباليا بوت لبرع اللي صار فيه إضغام بوا وتوزينت شيء خوي أصلا خير باريكما وتزينت تاك بوت الزاي بوتوز زينت دوزاي إدغام بتوز زينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى أوان داء الرازية والدنيا وأزهاني أهل الدنيا طواب هرمتاني وأطوانا بإسراحتي خويا بين برون رابير أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أو سالبرا فرماني إمدي فجعلناها حصيدا الزرد هل يقريني ووشك هل يقريني كأن لم تغن بالأمس وكأنه رجل رجان صوز نبوه وكأنه رجل رجان زرازة ونبوه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آيات كان أو هارون كي نبو خلقانك بيلي لو كان وخلقانك ليتي الراب من هربويا دواي أويك دنيا ظن أهلها أنهم قادرون عليها طوان لبرو مكي أخون لدارك أم دارك أبر أو كأك قادرون عليها لبركة ما شاك هيك نامنت نأرضي أجر ما نخوراكي وما هو إنسان دنیا جوای برزه سات یک دیو اروات هتا هتا نی نامینی تو نامینی تو هتا هتا آیتی که تره هنی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا یا رسول الله وضرب لهم مثلا نمونه کان ببینوا نمونه کان قرآن زورن علماء كتبي أن نسوي لباري الأمثال أو أمثال كان القرآن أو أمثال نيك إيهنية أو أمثال زور القرآن أمثال كان شيء زور كاريجر أمثال كان شيء زور كاريجر أويش بلقي لسر هنانوي أمثال نمنا بلقي لسر هنانوي أمثال نمنا شو كإنسان كقناعات بيها كاريجر لسر ضلوا دروني برا بركي دروسك أفرمي نموني جياني دنيا إن بوبيروا وكو باران كلا اسمان دا يا بزينين لقل روكي الزاويه تيكلي اكين صوزه بي شكرا كان جوانه بي خلق بيسر سامبن فاصبح هشيم من تذروه الرياح هفت ريكو زلزل الريو با كان ليدن اسورينو عداله بجوجياك او شي بدت عداله بجوجياك او شي بدت ويتي ويبا دوايتي دوای اوی کوا جوان رازا او کوتا و کان الله علی کل شیء مقتدرا فرض الله تبارک و تعالی وسلم مشتاق و توانای المال انجا فرمی المال والبنون زینه الحیات الدنیا فرمی مال و منا جوانی جیانی دنیا جوانی جیانی دنیا سیک زینه حقیقت نیه هیچ کلکی کی بس زینه و جوانی والباقیات الصالحات باقيات الصالحين يعني والأعمال الصالحة هني كلام رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هني كلام لا حول ولا قوة إلا بالله أبرت لا لا لا الباقيات الصالحة لا إله إلا الله باقيات الصالحات أعمال صالحة تلك باقيات الصالحة فريوا أعمال صالحة كان خير عند ربك باشتر لله يفرد جارك وخير عند ربك ثوابا وخير أملا بعدها إلى أخوة باشترى وعاقبة كشي الله يفرد قال تبارك وتعالى باشترى آياتي كتير يعني اعلموا كاتب برايا كان أم آياتا ما بس بيجي بس بيجي وتاني الدنيا آوى بين الخال يتر بوجي خلقي لبينا وكجي بوجي خيوني لبينا وأريجي بوجي لسر كرسي شركي بوجي لسر أوي دينار زيادة دسكي سويني درو أخوي بو حرام أخوي بو غشكي بو قول بري كوات الدنيا بين إرخاء في إذنك على برخات الدنيا يفاني أغاب كيتا آيتي كتير فرمي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله بزان المسلمان كان أي خلقنا أي كافر أي مسلمان أي دين دار أي بي دين أي خاوان عقل كان اعلموا بزان أنما الحياة الدنيا لعب وله جياني الدنيا بريتيلا ما بريتيلا لعب بتيلا لعب بتيلا غلطة بتيلا ياري وله بتيلا سرقال كرا سرقال كرا اشتيك سرقال كرا بس سرقال كرا ومشغول كرا لا هنشري بخلقه بسول دنيا بس لهوة دنيا بس لعبة بس يارية وزينة هلوها دنيا جوانية جواني أما كلام الله تو جوان ترى أما كلام الله تو جوان ترى وقال خانه كم الله تو جوان ترى وقال سيره كم الله تو جوان ترى حتى على آخر زمان أجينا ويخلق أولا مزجوت جيم الجورة ترى أولا مزجوت جيم الجورة ترى أولا ولا خلق يزور تياتي وقال ولا إني ما خلق يزور تياتي أو قال إني مجوان ترى وقال ولا إني مجوان ترى أو كي ما على حد يقك هي جواني تاع أو قال من بركة إما مزجوت يوم واتا وقال محرابك يوم واتا وقال السقف كي بينج متر برزة إني وسيم متر برزة زيد تفاخر بس اللي يكتب هو تهاي خليك هنا والزمانة خلك بيه تفاخر لكن لبين يكتب لسر شيء لسر زيد تابت كجود الرادي تخاف تفاخر بس اللي مزقوت إيش مباهات كذب في شيء كذب بس اللي مزقوت إذا ما فرس أو كتب بعد دروس يكاد ما مصر مزقوت يكم دروس كذا عقد ديني أنا والله عقام ديني والله أو نم ترى أو ندق وري أو ندم تيشو أو ندي تيشو ما على أساس بخاك بديتي لعب وزينة وتفاخر بينكم دنیا بریتی لە فەخر کردن ئەو کارە من دە مناڵم هەیە تۆ پێنج مناڵت هەیە فەخر بە من مناڵ فەخر بە پارە و ماڵ فەخر بە سەربەت و سامان فەخر بە علم فەخر إلى آخره بارك الله بكم تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بريت أو ما منال يزور بخي قرار ده أو ما يزور بخي قرار ده أولا من لتو زيادة الله وكوكات ومنافسيك أو زيادة الله وكوكات ومنافسيك وكترك أما بريت هذا الشيء الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته على أم دنيا كأوي أوي وصمانك وكو باران يكوايا غيث غيث لكتاب السنة باران بغيثات وبرزان لكتاب السنة باران بمطر نهات وبغيثات وزور جال مطر بغ عذابات فامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا مطر بغ عذابزين عذابات أما غيث برحمته وبارانته وبارانك وأيزان بسوتان أفرمي كمثل غيث لكم بارانك وأعجب الكفار نباته زرع كانوا فلاح كان سرقالبن بشي وسرقالبن بجواني أو ركيان باران صوزي كردوا كافر كانش آوى معجب بالرازة ويدنيا كافر كان أوها إنسان تازياتر معجب ببرازة ويدنيا زيادة لكفر ونزيكا حتى طوا دسل آخرت بلده وطوا باوشك هذا الدنيا وبس رازة ويدنيا رضا الله بيه هو بطواتي كافر بو إيماني تيانا ما حتى زياتر دنيا إلى رازة وبيه وخوش تربية وجوان تربية وزياتر باوشي فيه بكا نشاني ضعف ونقص إيمانيتي حتى زياد كزياتر ثم يهيج فتراه مصفرا باشن سرنج دي أم كشتوك الله نامني أروى يهيج فتراه مصفر زرد لقري ثم يكون حطاما دو يبدأ شيء يبدأ هشيما متحطما يبدأ بوشو بلاشي ورد وردو خاش وفي الآخرة عذاب شديد بلا أو أندها يا أم دنيا هل أو أندي يويبين بارانك أباريك يا صوصة كابوشو بلاش كان أرى طواب هم ديسان بارانا باري هم صوصة كا هم زرد بي أبدا بوشو بلاش ورد بي هم بارانا باري وهكذا هم دورانك بلام آخرتها يا بلام أخو في الآخرة عذاب شديد دور رقا هاي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والإضوان سزايتن هيا ليخوجبون رزامني خواهي بردغاري تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جيان الدنيا شيا متاع الغرورة متاعة تشجور قلتنا الرابوار دنيا كا الرابوار دنيا تشجور متاع الغرور بريتيلا كسيكا فريو بخوا وغرور ببيت وقال تعالى زين للناس حب الشهوات فرغلا فرمي خلق أمانيا لا جوانا ولا الرازاوية لا ينجوان بو لا ينرازاوية بو حب الشهوات حس كذن لا شهوته لا أرزعين دنيا مالي مصالحة مالي مصالحة دنيا زور بي خلق ومصلحة ديكتر يعني زور بي خلق زور بي خلق برجوم ليك يعني لغلق بيكو يعني قريه داتاو بويا مصلحتي كيف الدنيا تدورت زورك لخلق واي بيا الدنيا بين الرخاء الدنيا بين الرخاء نضلط بأهلك يخوش بينا بالدنيا خوي خوش بي ضلط بس بخاء خوش بي تبارك وتعالى حب الشهوات خوش بي الشهوات وملذات وجوان آفرته أوانيا لا رزاوته والبنين حس كذن لملوي منال يعني والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وهل هو حس كذن لبارو مال لا آلتون للزيو والخيل المسومة هل وها حس كذن لخيل لأسب والخيل المسومة وطبعا جاري وهي أسب هيتي بوف شيء وكو أمره دي صلاة دارة كانوا بربرسة كانوا دو هنيق لدولة من كانوا هنيق لتاجر كانوا بارا دارا كانوا بربرسا كانوا هنيك لا دسالات داره کان هیانا دینن بو فشی بو فخر پیو کردن فلان کس والله اسبی عربی وام هیا فلان کس اسبی اروپی وام هیا اسبی کم هیا بای اون دلاره اون ده میلیون دلاره جا آوا هیا اسبی هیا بای چند میلیون دلار بو فخر کردن فشی پی کردن اسبی کی هیا دان ری بری خوا تبارک و تعالی و هاکد تبارک الله بی خیلی مسومه امروز سری آخر مدل او نسری آخر مدل می سری کم بای اون ده دفتر سری کم او آخر مدله و خیلی مسومه هشا سالك دانا بري إخوة تبارك وتعالى تربو جهاد به يا أبو أوشتانيك أروى تظمني جهاد وكوكاريك إيشيك مسلمانان بيرا بريني بوين جيبا جي بوين جيبا جيكا والخيل المسومة والأنعام هلوها آجلانش فخر كردن بآجلان وخلق من لا خوش ويسا لا جوانا أعجلك من وايا أو عند أعجل ما يا أو عند جوان أو عند رواية وهكذا وكنت ما قياسي شو كسري ما هو سعر أو جورش تاني والحرف كشت وكال من هنا حديقة ما يا عند باخ ما يا عند باخات ما يا مزرعة يسب دبابي مزرعة مزرعة كي من أو عند جوري أو عند داري تيام تيارم تانا شتو أو دنيا بريتيل مش تاني براك دنيا بريتيل مش تاني فخر وفي شيء كذب بس يكتر أنعام إيش بريثيلا سيجوري أجر بريثيلا وشتروا مانع ومربزن حرث إيش بريثيلا أو زبيكة ترخان كرا أبو كشتوكال وزرعات وأبو شاندن والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله أمانة بريثيلا رابردني كاتي دنيا والله عنده حسن المآب أما رابردني هم شيء عنده خوشي نبراوت عنه بريتي لبهش دقيقة تبارك وتعالى آيتي كتري هيني أم باب الزور قصي لسلكا زول لسري الرواء شد زول هينيتو ويكيك لخوش ترين بابا كان يكتب براسي لذتي خوي هين بابا براسي بتايبتي لبياي يوكو نوويوة لبياي يوكو نوويوة كا بياي كي زاهيد ودنيا نويز بوا بياي كي زاهيد ودنيا نويز بوا بيا لذتي تريه براسي يا أيها الناس إن وعد الله حق أي خلقين وعد إخوة حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا خلقنا وعد إخوة حق لا محال ظل نياب البديدة ظل نياب وعد إخوة يتجي كس يكني لوعد إخوة بدر بيت فلا تغرنكم الحياة الدنيا بويا با جياني بنرخي كم نرخي دنيا فريوتا ندا با فريوتا ندا أو تان لبير بواتك أخوهي كو قورة بوي آمادة كردو بو أولياء وبياو شاكاني خوي آمادة كردو بو خاص الحوان آمادة كردو با فريوتا ندا لوا ولا يغرنكم بالله الغرور وباء الشيطان شيطاني فريودر باء فريوتا ندى لشون كوتني في غمران إخوة ومشغولتا نكا لشون كوتني في غمران إخوة عليهم الصلاة والسلام الغرور يعني فإنه غرار كذاب يعني فريودري كدروزنا شيطان فريودري كدروزنا شيطان خلق فريوده بس إغرارتك هل بي الأقيامة كاتك خلق رونا دوزخوا خافنا من دال دوزخ شيطان خذ به كان وده قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي علي من سلطان عليك من سلطان يعني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومني ولوم أنفسكم أري كاتك كان لك الأترازي بهشت ودوزخ بهشتين ودوزخين جي ابنوا شيطان خذ بيك لا بيو ذا خذ بي شيطان ولا ما وانا بينا الله إن الله وعدكم وعد الحق خوا وعدي بيدان وعدك حق وبهشت أو تشون الناوي أو جدو الزخ أو تشون الناوي ووعدتكم من يجوا عدم بيدان بلان فأخلفتكم وعدي من وعد خلاف ما كان لي عليكم السلطان دواش نظن أي باشا أجر وعدي توبوا كواتب وشي لبرتوا إيه مش خلينا دو زخو الله كاركان خدنا كردام ونبي من بزور توان تان بيبكم إنما دعوتكم ما كان يعلم سلطان إلا أن دعوتكم بانهم كردن وتمورن خلاف أبكن خلاف خوشة خلاف جوانا زور قوي في مدى أخوة غفور رحيمة وكوم الله شلانا فريهم لأني وش بقصي من تانكر إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يوجو الله من تان داو وما كان لي عليكم سلطان الصلاة من أبو بسر تاني إلا أن دعوت أنفسي شكوني فلا تلومني ولومي منك المنام ولا خطأت ويا ولوم أنفسه لومي خطأك لومي خطأك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي نمن ما أنا بمنجيكم من ناطو من رزقارتك يوجد ناطو من رزقارك كسما عند الصلاة ما نبسر كساني والله أو أي فارسي أو برات بيتي أو قناعات بيتي غير أخوة أميت برات بيك على دوزخ ولا قيامة والكويك لو آياتاني كزور كاري قرب راسي فرزقار تبارك وتعالى باسي هنيك لو دوزخ ياناك لقيامة أفرمي الشركة كان إخوان نبي النواء الله نهوليك من ببدن تقاليك من ببدن الله والله هيش ما لدسنا أو سأردقار بيان الله دواب كان للشركة كان تنكر الشركة إخوة باون شتكتان لوب كان أو سأقرارك الله إخوة يعني مشاهدين براسي ما كنا نعبد من شيء وما هيش ما نيفرس يعني حساب بهيش كان لوب كان بي هر خواب دادي إنسان دي بي أقاتن لأخوة إخوتان بي وقال تعالى آياتك ترك زور بستوتانا بلام ظلنيام زور بي زورتان واتاكي نازان آياتك زور بستوتانا بلام ظلنيام زور بي زورتان واتاكي نازان آياتك زور بستوتانا بلام ظلنيام زور بي زورتان واتاكي نازان كم آياتي وشي الله واتاكي شي بريتي لآياتي ألهاك متكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ألهاكم يعني أشغلكم ألهاكم يعني مجهولي كردن سرقالي كردن لبيري بردنوا ألهاكم تي ألهاكم تي أشغلكم التكاثر زوركو كردنوا زوري هبا زور ما به با زور من بی، با دنیا زور من بی، با نعمتی زور کوکینو، با پاریز زور من بی، با خانی زور من بی، با سیاری زور من بی، با سفری زور بکنی، با درچونی زور بکنی، با زور را برین. الهاکم التکاثر، التکاثر، التکاثر، زور، زور، لهمش تی هزور. اما لانویش، وچیتی، مزگود، نیگرک، زکات، داعیناکا، حلال، حرام، خورس کردنویا، خورسی مکرر لسر خلق، الهاکم التکاثر. التكاثر مشغول كبن تكاثر لدنيا أما خزق التكاثر كان لشي بايا تكاثر كان لدين بايا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كي بردامو إنسان جاري غفلة يقري تكاثر زورك وكاتو بلا من لكاتيك آقايتتو بداربتو لتهوش توباك بلا أمان حتى زرتم المقابر تكاثر زورك وكردنوا مشغول كردنوا لبيري بردنوا قيامتي لبيري بردنوا حتى شونا قبرك عن تاني حتى زرتم المقابر يعني حتى أكو مردني خيب يا قرتنو يعني حتى زرتم المقابر يعني حتى جاءكم الموت كلا سوف تعلمون والله بوش وزني أو جمان بن دنيا هلا وبيت والله بوش وز أوني أو جمان بن كوا دنيا مشغول إشتان كازر الكنابت والله بوش وزني أو جمان بن كدنيا بو دنيا وكو الله كرداري الله دنيا بو دنياه والله كلا كلا كلا نخير سوف تعلمون بوش تنرون بيته وكوانيه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هاشان كلا بو تنرون بيته وبوش وزني او كماني بوبن كلا كبو بوش كردنوي او ظن خلافه كاوان كمانبن كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا بوش وزني وتنرون بيته وبرون بنويه يقينا علم اليقين علم اليقين يقين شن مرتبة يا شوار يادو سي نشوار ندو سي مرتبة بريتي لا علم اليقين عين اليقين حق اليقين علم اليقين عين اليقين حق اليقين نمونيك تنبو بينو بيهرسيك تنبو رون كبو أمي وعربو نمنا طبعا وانيا دوهي شهرين هون بونو من أمي وراء او تری لمز گوتا بربان برو جوان کریتاو و خواردن دا بشکری کاتیک چوار پینج یکتان جیس قو خلق رازگو با چن کسی کنو تیان امیوار لمز گوتا ایما او استخلق حالیا خریکی نان خواردن نو خلق دعوت کری خلق دعوت کرا خلق استخریکی بربان کردنوان خواردن پیدرا او کسان باور خانی باور ناکن خلق رازگون شوار پینج کسی کن سایق بروات پی اکن اما پیوتری علم الیقین اگات یقین با علمی بعلمي يقين بياك بعلمي يقين بياك بيفوز علم اليقين يعني يقينك علمية بعلمي يقين بياك أيو سيف جوار كذا شو تاني يخو رجوان وكابلا خيري كردو قيتش كافع مش بتشين دانشين وش تكل يا بخوي كوت نربات اللي دوره تماشى كان بالضبط هو خلق هو بوته هو تماشى كان خلي خوارد نخوان أما بيفوز شيء شو تري عين اليقين علمك أبو عين أو سب بتشاو يقين بياك فيشتر بعلم يقين يا بوي سب بتشاو يقين بياك خالي سيم آخر مرتبة علمه يقينه بريتيلا حق اليقين أقدر دانيش تنو أيوة طبعا جاري هيج ناخذ بيئة وناخذ دسي كان تيخستو باشا شتي كان خوارد أو بيوتري حق اليقين بيوتري حق اليقين شو مكمل باشا ريك يستب هشتو آجر بالنسبة إيه موا عين اليقين يا علم اليقين يا حق اليقين بهشتو آجر كي جامع داتو بس كذا شنو خلق سنك بهشتو آخر بو إيوه المسلمانان علم اليقين يا عين اليقين يا حق اليقين علم اليقين أي بالنسبة بيغمر عليه الصلاة والسلام علم اليقين يا حق اليقين يا عين اليقين نسبة بيغمر عليه الصلاة والسلام دكتور فاروق بيغمر عليه الصلاة والسلام بهشتو آخر بالنسبة بيغمر عليه الصلاة والسلام علم اليقين يا عين اليقين يا حق اليقين حق اليقين يا عين اليقين أجرت لي والله تريك أجرت به حق اليقين أجر دسي مباشرة كرت به حق اليقين أجرنا عين اليقين أجر بس بيني بيتي أبيت عين اليقين وفي أمر خالص وصلى إما وأجر بهش من بنصيبك ولا أجر زور كونه أجر بهش من بيني وأو أبيت عين اليقين أجر شو نازل عمتي بهشت ولا نازل لبنا وجورا كان يا خوتينو ولا نزل نعمت بهش من خوارد أو سابتة حق اليقين رب العزاء فمن لو كلا لو تعلمون علم اليقين أجر بزان علم يقين تان هبي ضل نيابا لو جمان لبن شون كعلم أبتة شن بشه كوا لما راتبي إدراك بابلا مدرك بشت يبكي أبتة وهم ظن وهم شك ظن علم شنو شوار بريتيلا وهم شك ظن علم وهم برامبري ظن وهم برامبري ظن وهم بريتيلا خيال باب بلي جماني بوش جماني كه احتمال زوري وانا بيت باشا بونو منا أما جهازي تسجيلة أما جهازي تسجيلة كسي عليه أما جهازي تسجيلني علينا أي شيء قال لهم مايك مايك واقصي فيك يا اخي تلاقي دم مايك امايا يا امايا احتمال جدانا الله توبلي اما جهاز تسجيل نبي لا جهاز تسجيلني يعني احتمال سطا بسبينج سطا بيس سطا سيك هي جهاز بي بس سطا حفته او بينج او تاكيده مايك يس اما احتمالك اما جهاز بي وهم يا وهمني كابلا سطا بس بينج جوانا بقى من جهاز يوم بيبدأ وهم بيبدأ وهم كابلا وهم يعني على أما شيء كابلا وهم يعني على أما أما أما أما أما جهازه باشا يعني مونيكي أدق تربيه مو ورتربيه مو باشا كابلا على أما شيء أما جهازة سطا بسبينج احتمال دانا ما يكبي بقى عوائل اللي بكون منك جوان تلو واضح ترى النور النبي ولا تان على ما جهازة سطا بسبينج الله توبلي ما يكنا بيه توزع جماني هي ما يكبي سطا بسبينج هي سطا سيا أو بيوتي وهم أمريكا ما يكا أو بيوتي وهم شو احتمال ضعيفة كواتا قد رجيب ودابنا وهم بريتيا سطا بسبينج سطا بسبينج سطا سيا بريتيا وهم اگر گشت سطح پنجاوتی اما جهازه نخیر اما جهازی مایکا نه جهازه نه مایکا دو دلار را رایه وی پیالن پنجاب پنجاب ما پیوته شک یعنی هرش دیگر انسان که لهردو احتمال که لای وکو یک وابو هردو احتمال که وكو وهم نبو احتماله مرجوحه ولا الراجحه مرجوحه كما يقول راجحه كجهاز اما ليلى دو احتمال هردو كان لا راجح هردو كان لا باب له وكو يد متساوي لحيث الرجحانه لكوكو يكن اما في وجه الشك ان جاء الظن ما نهى الظن ما نهى ظن شيء ظن هل وهم كتشون هنا من او بينا كابرا ظني هي اما جهازه او كباس ما انكر على توبلي مايك نبيت او يك على مايك نبي وهمه كوي على جهاز سطح 75 جهاز بيرتي ظن يعني نسبه سطح 75 دائما بوظن هل شتي كمان تبرت كمان تبرت وابو اغلب ظن دوابو احتمال الزور وابو بيرتي شي بيرتي ظن اخر مرتبه بتي العلم علم شيء تعرف ادراك شيء على ما هو عليه ادراك جازم ادراك شيء على ما هو عليه يا ادراك شيء على حقيقته ادراك جازم درك باش تبكي على حقيقتي خويا شلون اوادرك يبكي يعني اما جهاز اليد ولا الثلاجه جهاز اليد ولا الثلاجه ترى غساله لنيو تشي لنيو تم بريده او فيوت علم وكو خي لي حالي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم قال فرمي السوين بيدو زغب بينا خويا ربنا ما عنده غير دو زغب ما خاته لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عشان عين اليقين بيدو زغب بينا عين اليقين أبد وزخ بينا آخر آية فرمي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فرميتي أم جياني دنيا إلا قالت وقفا يا ريا رأب واردنا هو براسي وإن الدار الآخرة براسي مالي دوائي آخرة مالي دوائي يعني شكل له دواء اشتترني لدوائيه وبيوت الدار الآخرة وبيوت الدار الآخرة وبيوت الدار الآخرة لبريش تزل الدواي ونايا وبيوت الدار الآخرة تزل الدواي ونايا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان فرب راسي آخرة بريتي الأشجان يعني لا هي الحياة الحقيقية حياتي حقيقية لآخرة تايف براسي حياتي حقيقية لآخرة تايف لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون أقل بيان زانا كناي زانا بداخوة جياني حقيقي لآخرة إبراس والآيات في الباب كثيرة مشهورة الله آية كان لمبابة زور زورة بنابان آية كان شاراونية بلي والله بين بينا بردو نزان كامية وأما الأحاديث حديثة كان يلقينا درس ذاته يا أبا أم حديثة بخير إن شاء الله حديثة بخيرين يا حديثة كان وقت درس ذاته إن شاء الله تعالى خير هداية من له موفق منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك